أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج آيات ومعجزات مع الدكتور زغلول النجار. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال والفلوات تلك النجوم تضيء ليلا مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد استعرضنا في الحلقة الماضية الاستهلال لسورة البقرة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والتقوى فسرها علماء الشرع بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، بمعنى الإيمان بالله والإيمان بما أنزل من كتب وما أرسل من رسل وأنبياء، والإيمان بحتمية البعث والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والحساب والميزان والخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. والحياة من حولنا مليئة بالغيوم، وقامت الحضارة المادية المعاصرة على أطلال بعض الانحرافات العقدية القديمة، ومن هنا يعني فاصلت بينها وبين الدين وأنكرت الغيب إنكارا كاملا، وقالوا لا نؤمن إلا بالمحسوس المدرك الملموس الذي نستطيع أن نلم به بحواسنا، أما الغيب فلا يؤمنون به على الإطلاق. وجاء العلم في قمة من قممه الآن ليؤكد لنا على حقيقة الغيب. فمن أكثر العلوم تقدما في زماننا علم الفلك، وعلم الفلك بكل ما حقق من تقنيات متقدمة وإنجازات علمية هائلة، يؤكد علماء الفلك اليوم على أن ما يرونه في جزء صغير من السماء الدنيا لا يتعدى 3% مما هو حقيقة موجود فيه. ولذلك تحدثوا عن المادة الداكنة، المادة السوداء، المادة الخفية، وقالوا أن ما ندركه يعني أقل مما توحي به الحسابات الرياضية والحسابات الفيزيائية الفلكية بكثير، فأطلقوا هذه المسميات وهي اعتراف بعوالم الغيب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأصبح الغيب المادي الذي اعترف به علماء الفلك في زماننا، هذا الغيب المادي يؤكد على الغيوب غير المادية التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى عن الذات الإلهية، عن الملائكة، عن الروح، عن الجن، عن حياة البرزخ، عن حتمية البعث، حتمية من أرض غير أرضنا وبسماوات غير السماوات المحيطة بنا، حتمية الحشر، حتمية العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، حتمية الميزان الصراط، حتمية الجنة والنار، حتمية الخلود في الحياة القادمة. كل هذه من أمور الغيب التي إذا أنكرها الإنسان يعني لا يمكن لحياته على الأرض أن تعينه على النجاح في الدنيا أو النجاح في الآخرة. لذلك جاء في مطلع هذه الصورة المباركة قيمة الإيمان بالغيب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بهذه الآيات القليلة في مطلع صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقول لنا يا معشر البشر يا معشر بني الإنسان إمكاناتكم الحسية محدودة، إمكاناتكم العقلية محدودة، لا تعينكم على معرفة الغيب، وأنتم في حاجة إلى معرفة الغيب إلى وحي من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت ضرورة هذا العلم الوهبي الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما. ومن هنا أيضا كانت ضرورة إرسال هذا العدد الهائل من الأنبياء والمرسلين. والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الحقيقة لابد أن نعلم ونؤمن ونسلم بأن قدراتنا محدودة. الإنسان يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، يدرك ولا يدرك، فلا بد أن نسلم بعالم الغيب. والعلم المكتسب اليوم يؤكد لنا على محدودية قدرات الإنسان. وإذا كانت قدرات الإنسان محدودة معنى ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك إلا بعض الأشياء ولا يدرك كل الأشياء. ومن هنا أيضا كانت حاجة الإنسان إلى الهداية الربانية في أمور الغيب المطلقة التي لا يمكن للإنسان أن يتجاوز حدودها. ونحن نعيش في غيبين، غيب مرحلي ويمكن أن يصل إليه الإنسان بالبحث العلمي، وغيب مطلق لا يمكن للإنسان أن يصل إلى شيء منه إلا عن طريق وحي السماء. ومن هنا كانت ضرورة الدين. وكما أشرنا الدين يقوم على حتمية الإيمان بالغيب، لأن العقيدة وهي ركيزة الدين تطالبنا بالإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. هذه كلها من الأمور الغيبية، غيبة مطلقة والتي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى أي تصور صحيح بدون هداية ربانية. ومن هنا كانت ضرورة الدين، ومن هنا كانت ضرورة إرسال هذا العدد الهائل من الأنبياء والمرسلين لهداية الناس في الأمور التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المطلق أن الإنسان مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة لا يمكنه أن يصل فيها إلى أي تصور صحيح. لذلك جاءت هذه الآيات في مطلع سورة البقرة لتنبه الإنسان العاقل، الإنسان الواعي، الإنسان المكلف صاحب الإرادة الحرة أنه لا بد له من التسليم بحقيقة الغيب، ولا بد له من التسليم بالإيمان بالغيب. فقال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ووصف المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. هذه الآيات القرآنية الكريمة تؤكد على محدودية قدرات الإنسان. فمن الحيوانات ما يرى ما لا يراه الإنسان، ومن الحيوانات ما يسمع ما لا يسمعه الإنسان. والعلوم المكتسبة تؤكد لنا اليوم على أن هناك من الموجات الصوتية ما لا تستطيع أجهزة السمع عند الإنسان إدراكها، وهناك من الموجات الضوئية ما لا يستطيع بصر الإنسان إدراكه. وذلك يؤكد لنا على ضرورة الإيمان بالغيب. وكما أشرنا الغيوب الكثيرة في صفحة السماء تؤكد على محدودية قدرة الإنسان. فالإيمان بالغيب تربية نفسية للإنسان حتى لا يتجاوز حدود قدراته، وهي حقيقة كونية لابد لنا من الاعتراف بها أن إمكاناتنا الحسية محدودة للغاية، ونحن في حاجة إلى معرفة فوق معرفتنا في القضايا التي لا يمكن أن تصل إليها قدرات حواسنا السمعية والبصرية والحسية. ولذلك الإيمان بالغيب من ضرورات الإيمان، من حتميات الوجود، من وسائل التربية النفسية للإنسان حتى لا يصيبه شيء من الغرور وشيء من الاستعلاء وشيء من الكبر، فيفقد خير كثير في ما أنزل خير كثير إذا لم يؤمن بما أنزله ربنا تبارك وتعالى من بيانات إلهية في القضايا الغيبية، غيبة مطلقة كقضايا حتمية البعث، حتمية الحشر، حتمية الحساب، حتمية الجزاء، حتمية الخلود في الآخرة الأبدية الأزلية التي لا نهاية لها. ويعني بهذا القدر يعني يمكن لنا أن نؤكد على يعني قيمة الإيمان بالغيب في تربية النفس الإنسانية وتوجيه الإنسان إلى ألا يتجاوز حدوده أبدا، والاعتراف بأنه في حاجة دائما إلى الهداية الربانية في هذه القضايا الغيبية غيبة مطلقة. وإن كان سعي الإنسان في البحث العلمي قد يوصله أحيانا إلى معرفة بعض الغيوب المرحلية، ولذلك نفرق بين الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى، والغيوب المرحلية التي يمكن للإنسان أن يصل إلى شيء منها بالاجتهاد بالبحث العلمي المنظم المؤطر المضبوط بالقواعد العلمية الصحيحة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات.